أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعد، فتعلمون أن الشيخ الفاسي بن عجيبة في شرحه على منظومة المباحث الأصلية لابن البنا السرقسطي الأندلسي، وليس ابن البنا المغربي المراكشي، وإن كان كلاهما شغل بالتصوف، ولكن المراكشي عرف بأمرين: بالاهتمام بالرياضة ولو في أفكار خاصة، ولو كتب في الحساب. يعرفوا أن المسجد شغل في الحضارة الإسلامية وليس مجرد مواعظ. كان حسابا هذا الحساب والرياضيات وله في ذلك، ويوجد دراسة للمهتمين نال بها صاحبها درجة ماجستير أظن من آداب الإسكندرية، الدكتور أخونا وزميلنا في قسم الفلسفة بكلية دار العلوم بالفيوم، اسمه الدكتور شوقي عمر، وقد حصل على الدكتوراه معي شخصيا من دار العلوم، لكن الماجستير كانت عن ابن البنا الحساب المراكشي. والأمر الثاني الذي عرف به المراكشي هو تهمة وجهت إليه الاشتغال بالسياسة أو الدعوة إلى إمامة نفسه، هكذا حاسبه إمام المغرب عندئذ واشتد عليه. وكان اللي زور مراكش يقولوا له الرجال السبعة، وأولهم القاضي عياض الشهير صاحب الشفاء وغيره في جامع الزيتونة في تونس، باب اسمه باب الشفاء لأن أحد العلماء يجلس قرب الباب ويشرح كتاب الشفاء باستمرار طول الوقت. وستة آخرون لم يكن منهم ابن البنا المراكشي لغضب السياسة عليه، ولكن قام أهل البلد أو أحد تجار البلد ببناء مسجد له وضريح، وقد زرته مرارا، والآن أصبح في داخل المدينة ولم يكن من السبع لأنه كان خارج في القرافة ودول في داخل المدينة، لكن هو الآن أصبح. على كل حال، بقصة ابن البنا، وقد كتبت منظومة قصيرة في ناس يسموها طقطوقة، طقطوقة يعني قصيدة صغيرة في فضل المباحث الأصلية، لا أضيع وقتكم بها، ولكن آخر ما كان الشيخ يتكلم عنه أن الشيخ أو المربي أو الأستاذ كالطبيب، ولكن إذا كان الطبيب يعنى بأحوال البدن وحال المريض كما سيأتي هنا يتكلم كما لو كان طبيبا، بس الطبيب اللي هو الطبيب في ظل حضارة إسلامية، يعني ينظر إلى المريض اللي بيسموه دلوقتي الطب العربي، والحقيقة الطب التقليدي، يعني مش الطب الغربي الذي تجري عليه كلية الطب في جامعات العالم الإسلامي، ولكن هناك فاكسان نظام لهذا الطب القديم أو العربي كما يسمونه، أو في مصر يسموه الموازي، الطب الموازي، ويحاربوه على أنه خرافات. هو مش خرافات، هو علم، وله الآن بكالوريوس يعطى، وله معامل علمية في ألمانيا مش موجودة في مكان أفريقي ولا أسيوي، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، عشان يكتسب الثقة يستخلص خلاصات من المواد الطبيعية وخاصة النباتية ويحولها إلى سائل نقاط ويضعها في عبوات، والطبيب يدرس هذا الطب ويأخذ شهادة فيه ويستورد هذا الدواء، وإذا ذهبت إليه فإنه يأخذ مبلغا بسيطا مقابل حاجتين، الكشف والدواء، يعطيك الدواء بعد أن يصب على حبيبات معينة عنده، على كل واحدة النقاط المطلوبة ومن النوع المطلوب، ويلف كل جرعة في لفافة ويقول لك تأخذ دول لمدة 10 أيام كل يوم واحدة كده. وهذا ما حدث معي، وقد حكيت هذه القصة بالنسبة لنزيف الأنف، وهو الوحيد الذي أمكنه علاجه، ومن سنة 1988 حتى الآن لا يتكرر إلا إذا حصل سبب خاص، ما نمتش على الإطلاق أو إلى آخره، فينزل أحيانا قصرات قليلة، لكن كان دائم السيولة، وكنت إذا ركبت الطائرة أحمل معايا الدواء، وصفة مستمرة. ولكن العلاج كان أشبه بالغرائب، وقد انقطع منذ ذلك الحين 33 سنة، أو كم سنة شوف السبب، 35 سنة. لكن طبيبنا هنا طبيب نفوس وليس طبيب أبدان. ومن قديم وخصوصا في الطب العربي في تقابل بين النفس والبدن، وأشهر ما هو وأشهر شيء في هذا قصيدة ابن سينا المشهورة عن النفس، التي مطلعها هبطت إليك، يقصد النفس، هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء حمامة، يعني مجاز النفس، ورقاء ذات تعزز وتمنع، يعني ما نزلتش بسهولة، وكذلك حلولها في البدن لأنها من طبيعة روحية والبدن من طبيعة مادية في مشكلات يحتاج إلى ذات تعزز وتمنع، لكن هي آتية من عالم آخر، عالم الملكوت، لأنها مجردة عن المادة. وتقول لنا يا شيخنا، والسفر المذكور بالقلوب، والشيخ في منزلة الطبيب، عرفنا الكلام ده وخدنا فيه مسافات وحتى قد أحكم. بس في حاجة أيضا قالها قد أحكم التشريح. آخر حاجة قد أحكم التشريح. هنا مقارنة بين الطبيب البدني والنفس، ولكن الكلام هنا عن الطبيب النفس. قد أحكم التشريح والمفاصل وصار علم الطب فيه حاصل. كلمة حاصل منصوبة طبعا، صار حاصلا، لكن كما تعلمون يجوز يسموه ضرورة، ولكن هو إيادة خاصة للشعراء أنه ممكن يعني يحذف التنوين وينون الممنوع من الصرف وإلى آخره وغيره، وهنا هو حذف التنوين بس، حاصلا شال التنوين بقى حاصل، وصار علم الطب فيه حاصل يعني علم طب النفوس. وشرح ذلك كما سبق أن اشتغلنا. وهنا التشريح يعوز كلمة، التشريح يدخل في ما ذكره من قبل التحليل والتركيب. يبقى عارف التحليل يعني العودة بالمركب إلى عناصره الأولى المكونة له، والتركيب جمع العناصر طبعا بنظام وقانون وشروط في مادة واحدة مركبة. من ضمن التحاليل التصرف البدن نفسه، ولذلك هو قال إن أصبة، وده جمع بلدي مش فصيح، طبيب وأصبة جمع صغير، الجمع الفصيح أصباء، فاعل وأفعلاء ولا فعل. يقول لك أصبة العدم يعني الأصباء خارج العالم الإسلامي مش العربي، هنا مقصود الإسلامي، يستبيحون بسهولة التصرف الجسم البشري ويشرحونه التشريح. على كل حال علم التشريح علم يقوم على الكشف عن أحوال أعضاء الجسم الإنسان تفصيلا، ويرتبط بما يسمى علم وظائف الأعضاء، أنه يعرف لكل عضو وظيفته وما إذا كان هناك خلل في أدائها وعدم إلى آخره. فالتشريح يعني هنا أتكلم عن من الاطلاع على حتى إن أطباء العجم يشقون على جوف الميت، قد يحدث هذا قريبا في الإسلامية، ولكن هي مسألة من المسائل. على أي حال ذكرت لكم آراء الفقهاء القدامى، وهنا بقى أتكلم عن دي بقى بينقلها. يقول بعض الناس قالوا إن المفاصل في جسم الإنسان اللي عايز الجزء المقطوع به أو المؤكد ما جاء في الحديث الصحيح وهو السلامة كام؟ 360. ده هنا لا 8 أو في الحديث الوارد في الأربعين النووية، إن على كل سلامة من بدن من آدم، إنه كل يوم يعمل ذكر يعني شكرا لله تعالى على السلامة، مقصود مين المنطقة ما بين مفصلين، سميه مفصل أو موصل جاي، لأن هو مكان فصل بين حاجتين ووصل بينهما في نفس الوقت، ومنها مدينة الموصل. تفصل بين العراق وسوريا وتوصل بينهما في الوقت نفسه، تصل بينهما. المفاصل دي في سلاميات، ودي ده تعبير طبي برضو معروف عند العظام البشرية، علم العظام. لكن التفاصيل الأكثر بيقول لك لا، ده في 306 وعدد أيام السنة، وهنا بيقول بعدد السنة، عدد أيام السنة في الغالب. وهمتننا نقول مخطوطات من الأزهر ومن دار الكتب، ونحن مستعدين ندفع التكاليف أيام السنة. طيب، في فرق بين العام والسنة ولا هم سواء؟ ما تسألي اللي معاك مش بيدرسوا الحاجات دي. العام والسنة يا أيها الصعيدي، على كل حال أذكر أني قرأت في بعض الكتب أن السنة اللي تبتدي في أول العام، يعني بالنسبة للسنة الهجرية اللي احنا فيه ده بداية المحرم، صفر في ربيع الأول وتختم بذي الحجة، دي سنة. والكلام ده مهم بالنسبة لنصاب الزكاة والموعد المحدد. ولكن العام يبتدي من أي موعد؟ العام لو ابتدت من يوليا، يقول لك العام المالي، أو السنة. أما تقول السنة المالية غلط، السنة لازم تبتدي من أول بداية لآخرها 12 شهر، لكن العام من أي نقطة في البدات وتكمل أنت الشهور الاثني عشر، يبقى ده عام، يعني تكرر من أي نقطة في البدات. لكن السنة اللي يبتدي من أول الموعد المحدد، والقرآن اهتم بالمسألة دي مش في سورة التوبة والكلام عن النسي وإلى آخره، لأنه يربك الواجبات الشرعية لما يتلعب في السنة القمرية، لأن الشريعة تربط دائما الواجبات بعلامات واضحة يراها كل مكلف. يعني مش كل واحد يشتغل بالحساب زي ابن البنا المراكشي، ولا بالنظريات الرياضية، ولا بالفرق بين السنة والعام، ولا الكلام ده. إنما هو الفجر يدن إمتى؟ حتى في الأرياب لما تأدن الديكة. وفي أحاديث في هذا إنه هو ينبه على، إنما ده مش معناها توقيت خاص بالديكة، إنما له علامات في حاجة اسمها الفجر الكاذب والفجر الصادق، وتفاصيل في كتب الفقه. فارجع إن شئت علامات يعرفها كل مكلف. والزوال يعني بدء انحدار الشمس من الوسط، كبد السماء كما يعبرون، يعني وسطها إلى الزوال، لأن الزوال تحرك نحو الأفول، نحو الغروب، معانا؟ هو ده الزوال. وقلت لكم مرة إن في واحد شاعر مغربي عنده شعور وطني زي إحنا كده، ما بنقول حضارة 7000 سنة ونفخر به. فهو امتدح مولاي، ولك الشعر هو تجميل بعض تعريف القبيح وتحسين القبيح وتقبيح الحسن، يعني الهجاء والمدح باعتباره، أو الوصف بجانبيه. فعلى كل حال هو قال عن نفسه، يقول أنه هو من المغرب ويمتلح المغرب ويقول: البدر يشرق منه والشمس تأوي إليه. تفكر البيت الثاني، شوف ازاي البدر يشرق منه، لما تحب تشوف الهلال تشوف المغرب، ولو قواعد في بدء رمضان قبل الغروب ولا بعد الغروب والكلام ده. وهذا ما تعنى به دار الإفتاء المصرية، ولها مندوبون في أماكن عدة، خصوصا في البلاد التي تصفو فيها السماء زي بلدهم كده، الأقصر وأسوان. لما نلف وندور وسايبين المحور الأساسي، البدر يشرق منه والشمس تهوي إليه. والله كلام جميل جدا، يكاد يفضل المغرب على، لكن طبعا المشرق. ولذلك كل الأولياء بتوع المغرب يجوا هنا القاهرة ويروحوا مكة، وقد يطوفون بالعالم الإسلامي ويروحوا تركيا وغيرها، زي ابن العربي الشيخ الأكبر، فإنه جاء إلى مصر وذهب إلى وعاد من مصر إلى بلده، وجاء مرة ولكن ومر مرتين بمصر، وقد أكد لي هذا الشيخ عبد الحليم محمود، لكن عرض عليه مرة ثالثة ما يوافقش. لو جئنا يؤذى من يعني ننزل عندهم، ولا نحب ذلك، ده اللي جاب الكلام بالسنة والعام وتحديد الفروق والآخر وتشريح له شروط. واتكلمت أنا مرة سابقة عن تشريح الحيوانات، وأنه أيضا لا يخلو من تعذيب الحيوان، وينبغي وضع آداب. في دلوقتي علم اسمه علم أخلاقيات الطب أو ميتافيزيقا الطب، ويشرح في بعض الكليات الطب في العالم الإسلامي، في إسلام أباد موجود، مش في الجامعة الإسلامية، الجامعات الحكومية العادية، وأظن يعني فيه مؤلفات، ويمكن واحد من إخواننا في باكستان اسمه الشيخ مين يا شيخ مصطفى اللي كان ماسك أمين عام المجلس مجمع البحوث الإسلامية الأنصاري، إيه الأنصاري؟ ظفر إسحاق الأنصاري، زار مصر وبعد الربيع العربي، وتوفى بعدها بقليل، وقابلته في القاهرة، وله كتاب في أخلاقيات الطب، وكان يدرس هذه المادة في كلية الطب الجامعة الحكومية في إسلام آباد. وهذا فرع، وينبغي أن ينظر إلى ما يلقاه الضفدع أو غيره من الحيوانات في حيوانات التجارب. نكرة كده، أنا لست طبيبا ولا بشتغل في كل الطب، إنما المسألة أنه هنا بيقول لك التشريح، وبعد كده أتكلم عن التشريح حر هناك عندهم، ولكن عندنا له شروط ولكن في حتة هنا أنا ناسي ما فهمتهاش، يقول لك حسن بيقرأ وما يفهمش ويسأل اللي حواليه. طب في حاجة؟ ما هو الإنسان إذا لم يعرف شيئا يسأل. فأنا أقول اللي عندي، السطر الثاني من صفحة 78 بيقول إن علم الطب هو العلم بالطبيعيات السبعة والضروريات الستة. ضروريهم دول يا شيخ، طبيعيات يعني التراكم، احنا قلنا عناصر أساسية وهي عندهم كانت أربعة: التراب ولله بنسينا والماء والهواء والنار، وتتركب منها حسب أنواع التراكيب أجسام طبيعية متفاوتة ومتغيرة ستة، ولكن الضروريات الستة دك سبع، خيول لأنه يقصد الجهات، وضروريات هنا بمعنى بديهيات فوق وتحت وشمال ويمين وأمام وخلف، هذه ستة اتجاهات يعرفها كل عاقل. وحتى اللي يروح مستشفى الأمراض النفسية والحاجة يسألوه هو عارف يمينه من شماله، عارف أبوهم وعارف اسم نفسه كده، حاجات البديهية. ويقول لك الباقلاني قال إن العقل هو إدراك البدائع أو الضروريات، هو ذا العقل اللي عنده معرفة بالضروري، يعني الحكم البديهي الضروري الحتمي والفرق بينه وبين النظري والممكن، الجوائز الجائزات الممكنات والمستحيلات، يبقى هو ذا العقل، يبقى عاقل. وده مهم عشان معرفة المكلف، انه لازم يبلغ ده من ناحية السن، عاقلا ده من ناحية الرشد، ثم تبلغه الدعوة من ناحية الدين. ادي المكلف ثلاث حاجات ايها الشباب، عشان انتوا على الباب، على الباب: الرشد عمري، والرشد الديني، وإيه كمان يا شيخ مظهر مصر؟ بلوغ الدعوة. السن وعيان دلوقتي بيحددوها 18 سنة، لكن قد يعني متوسط، إنما قد أقل أو أكثر، كل واحد عارف نفسه. السن ومش السن، يبلغ راشدا يعني مكتمل العقل، فإن الضعيف العقل له أحكام. ثم بلوغ الدعوة. معنا يا سادة، ما فيش أوضح من الشريعة الإسلامية في أحكامها، بس وبعدين هتيجي ولا فاتت؟ هيجي يقول عليه ان هو الشيخ ده او المربي لازم يكون عشابا وقداحا وكحالا وصيدلانيا ومارستانيا. والكعشاب يعني الذي يعرف العشب، يعني النباتات الطبيه يسموها دوسكه، مقصود بالاعشاب. كان زمان وانت ماشي في شارع تحت الربع، ولم تعرفين تحت الربع ولا ايه، انا بشرح لواحده في دار العلوم تروح العتبه الخضراء عشان تيجي الازهر، قالت طب فين العتبه الخضراء؟ قلت لها ما اعرفش، سالي بقى واحد غير، انت كنت مش عارف العتبه الخضراء، قلت لها تروح لسيدنا الحسين الدار، انت فاهمني؟ اتقول يا شيخنا العشب، يقول دلوقتي النباتات الطبية، فيكون عارف خصائص الأعشاب، لأن زي ما قلت لك أكثر الأدوية يعني هي دلوقتي كيماوية، وإذا كيماوية دي رحمة فيما هو أفظع من ذلك، وهو المعالج جينيا في تدخل من ناحية الجينات. كان زمان يعيبون الأدوية الغربية لأنها تكسر من استخدام الكيماويات ودور رد فعل في الجسم، أي عالج النقطة ويسبب مشاكل أخرى. لكن دلوقتي أصبح فيه أخطار أخرى من التدخل الجيني، فأظن أنتم فاهمين الكلام. فلما ما تفوتش الكلام ده كده وتسمع كلمة أدوية وكلمة أعشاب، تعرف أن في الأدوية تعتمد على الطبيعيات العادية كالنباتات، وفي أعشاب تعتمد على الصناعات الكيماوية، وفي أعشاب تعتمد على التدخلات الحيوية الجينية، وهي أشدها عبثا بالبدن الإنسان. ويكفيني هذا، إذا كان منكم أطباء فعليهم أن يتأملوا ذلك وأن يستشعروا وأن يتخذوا من العدة والاحتياط ما يتناسب، لأن العيان هيجي هنا يقول لك لازم الطبيب يعرف عن المريض صنعته وبلده وسنه وعاداته إلى آخره. هنا هي يعني المريض ما هوش نمرة مجرد رقم، العيان رقم 20 يخش وهو لا يزيد عن انه رقم مش بني آدم. صحيح، ويمكن الطبيب اللي بيكشف فيما يسمى بقسم الاستقبال معذور، لأنه بيشوف يجي مش واحد في اليوم أو أكثر، فهو الطبيب عن المريض عنده مجرد رقم نمرة. وهم إذا رحت أنا طبعا ترددت على هذه الأشياء كلها، يقول لك العيان، ما يقولش المريض أبدا، العيان هو من الإعياء والعياء، وهو الضعف والخمول والتعب، العياء والإعياء. العيان رقم كذا يدخل وهو في نظر مجرد نمرة 2 3 10، مش بني آدم ساكن في سيدنا الحسين وطوله كذا وبيأكل ويشرب عاداته في النوم واليقظة كذا وبلده الأصلية الأقصر، ولا كل ده بر الاهتمام. ولذلك يعالجون المرض الواحد في المرضى المتعددين بعلاج واحد، وهذا قد يفيد وقد يضر. اقرا الكلام ده فكر فيه يا شيخ. فهو هنا بعد شوي يقول لك يقول، طريقه الراجل هنا انه بيجيب النص يشرحه لغويا وفنيا، يعني المعنى اللغوي العام في اللغه العربيه والمعنى الاصطلاحي الفني المقصود، وبعدين يقول المعنى العام. يقول رضي الله عنه يعني عنا بما سبق كيتو كيتو بعد الشرح اللفظي والخلاصة المعنوية، وفي الآخر يقول وأقول. تعليقه هو الشخصي. أنت فاهم طريقة الشيخ ابن الشيخ الفاسي؟ ففي تعليقه يقول لك يقول رضي الله عنه ويشرح الكلام، وفي وسط الكلام مش هقدر اقرا كله، يعني احنا بنقرا نمر برضو، بنقراش الصفحات، زي اللي بيعالج النمر مما يتحلى براصنا المريدين فيعالجهم بما يتجلى فيه. يعني يقول لك هو حاجتين، الخبره والكشف الروحي. الخبرة هتعرفه اللي يناسب المريض الخاص أو المريد الخاص، والكشف الروحي أنه هو الشيخ نفسه ماذا صفى مرآة قلبه، فإنه تنعكس عليها أحوال مريديه، ويعرف أن موطن الشكوى لهذا الإنسان كيت وكيت. ولا تعجب، الكلام ده ممكن بس نادر يعني. يكون أحكم تشريح القلوب وإلى آخر. اقلب كل الدلالات المادية البدنية في الطبيب العادي على المعاني الروحية تعرف ما يقصده الشيخ الفاسي والشيخ ابن البنا في منظومته. وأنا جبت الكلام بقى منه أنه السطر السادس والذي في الصفحة دي: فيعالجهم بما يتجلى فيه أي في قلبه من أمورهم. تنبه لهذا. وهتلاقي أنه كثير من هؤلاء المشايخ يعالج بالهمة، يعني بمجرد توجه حالته أو إرادته الروحية إلى حال مريده والنظر إليه، وهذا نفسه قد يؤدي إلى الشفاء. العلاج بالهمة والحال وليس بالإصطلاح والمقال، يعني المواعظ والكتابات والمؤلفات. ولكن ده مش معناه، الجميع موجود، والعودة إلى الخبرة والعودة إلى الكشف الروحي والعلاج بالهمة والعلاج بغيرها كل أولئك موجود. وبعدين بعد كده حسب حال المريد، منهم من يصلح يصلحه كثرة العبادة ويعبر عنها بالخدمة، يعني العبادات والأذكار، ومنهم من يصلحه التأمل الروحي والذكر بطريقة التفكير والتأمل، وبينهما فرق، حتى تصل إلى نهاية صفحة 179 مشكلة، وفي آخرها يولد بيتا، وهو ده أصل كلامنا من الأول: وكان عشابا وصيدلاني، عشابا وصيدلانيا، لكن برضو حذف التنوين، وكان عشابا وصيدلاني قدحا وكحالا ومارستاني. هيشرح الكلام ده لغويا حسب الخطوات الثلاث التي قلت عليها، ثم المقصود الروحي بها، ثم يعلق الشارح برأيه الخاص ويقول: وأقول، لأن الشرح ده من قبيل قال وأقول، قال المؤلف وأقول. ولكن هناك كما تعلمون شروح اسمها الشرح المزجي، الذي لا يتميز فيه كلام الشارح عن كلام المتن، يمزج هذا بذاك. ولكن الثاني اسمه في التقاليد الأزهرية اسمه الشرح من قبيل أو من نوع قال وأقول، يعني التمييز بين المتن المشروح وبين كلام الشرح. فلذلك وقد انتهى هذا الجزء حسب التقسيمات بتاع إيقاظ الهمم. أصلا التقسيم تابع للكتاب الأصلي الموجود في الجزء الأعلى من الكتاب، وإحنا الحاشية بتاعتنا في الهامش الأسفل. فالتقسيمات دي في الحقيقة تابعة مش للمنظومة، وإنما تابعة لحكم ابن عطاء الإسكندري، والشارح واحد وهو ابن عجيبة. فبدأ يشرح المقصود بالبيت، وأنا قلت لك العشاب يعني الذي يعرف خصائص النباتات الطبية ويعرف تأثير كل واحد. وقداح يعني من القدح، وهو شفط المياه اللي في العين، واحد عنده ضغط في العين ولا بتعمله له كذا. القداح هو الذي يستخلص الماء الزائد من العيون، وهنا قدحا مصدر قائم مقام اسم الفاعل، قدحا زي جاء نهوضا يعني جاء ناهضا، وجاء جريا يعني جاء جاريا، هو قدحا يعني قداحا يعني مصدر المقصود منه اسم الفاعل. وهو القداح اللي انت عرفته بيشوط الميز الفاسدة والزائدة من العين، وهو غير الكحال، والاثنين رمد، لكن الكحال أي مستخدم أنواع الكح، لأن مش واحد بس، حسب نوع المرض يكون نوع الكح، فهو يستخدم آناف الكحال يعني الذي يعالج الرمد والعيون بوجه عام، ولكن دوكها اللي هو خاصر حكاية في المية دي، وأظن دلوقتي يقول لك ضغط في العين. وصيدلاني يعني، ما هو برضو الطبيب يقول لك إيه؟ الطبيب إذا كان ما بيفهمش في الأدوية خالص فممكن الصيدلي يخدعه ويديله حاجة لا تناسب المريض لأنه يكرهه. إذا كان فاهم عليه أنه يراجع الروشتة بتاع الصيدلي ويتأكد مرة أخرى من مناسبة الدواء لنوع الداء. يعني معنى مش هو هيبقى صيدلاني يعني يقوم بعمل صيدلي، لكن يفهم عمل الصيدلي بحيث يراجع عليه. وصيدلانية صيدلاني. وبعدين قدحا وكحالا ذكرت، ومارستاني. ومارستاني نسبة إلى المستشفى، مارستاني يعني مكان المرضى، اللي هو استان المكان والمريض المريض، مريض استان. فالمارستان المستشفى، ومنه مارستان قلاوون ده اللي موجود لحد الوقت من أيام السلطان قلاوون. الرجل ده هو إمام مسجد الست مسكة التي كانت تخدم محمد بن قلاوون، مش كده؟ فلما اعتقل وسجن طلبت أن تدخل معه السجن لأنها كانت تربيه وهو صغير، ودخلت معه وماتت في السجن تخدمه. المرأة المصرية ما تكتب كتاب زي بتاع الاستهلاكية يعني. وزي بين أنصارها ومش هقول مين عن هذه أمجاد المرأة المصرية، وش السيد بطلب منها لتخدم السلطان، لغاية دلوقتي موجود المارستان أو المستشفى. وأنا ترجمت كلمة مارستاني بالممارس العام، الوقت يقول لك الممارس العام يعني اللي يفهم في كل الفروع ولسه ولم يتخصص، لأن اللي قاعد في المستشفى ده في هيجيله كل حاجة، كل أنواع المرض، فلازم يكون من النوع ده هو مارستان يعني ممارس عام. خدها عني أنا. ده في أول الجزء الجديد اللي هو صفحة 153، فلازم يعرف الأشربة والأغذية والأطعمة، والمريض زي ما قلنا مش مجرد نمرة، وإنما يعرف أصله وفصله وسكنه وسنه وحاله إلى آخره، وهذا موجود في صفحة 188. وبعدين يقول لك إيه؟ ثلاثة تستقيم بهم الحياة، فقيه وارث وطبيب مجرب وصيدلي مش عارف ايه. وفي بعض الأحيان يقول لك وهو حاكم عادل، وهيجي يقول ان الشيخ المربي ده لازم يكون فيه أخلاق الأنبياء وحكمة العلماء وعدل السلاطين أو الأولياء، معنى ولي الأمر. أين هذا النوع؟ والله يقول لك إذا أخلص ربنا هيوقفه في طريقك، زي سيدنا موسى كده. لما أخلص ربنا حط له، هو بيطلب من ربنا رغيف، فمش بعت له رغيف، بعت له رغيف وزوجة ومأوى وأستاذ وهو سيدنا شعيب، لأن كل ده مترتب عشان يرجع بعد كده إلى مصر فيؤدي المهمة المرصود لها. فاللي يخلص ربنا يحط له النوع ده في سكته، زي ما جدتك بتقول ربنا يوقف لك من الحلال مش يوفق لك، لا، القاف قبل الفاء، لأنه هيستناك هو، أنت تيجي تلاقي جاهد إن أخلص. بيقولوا كده، إحنا شرفنا دين الأنبياء وتدبير الأطباء وسياسة الملوك، هذه المشايخ بمعنى الكلمة. بس يا سيدي، إلى أن يقول أعتقد أن في حاجة يا شيخ ولا مخطوطة يا أولاد الحلال، أمهر في الأعراض والأخلاط. أنت فاكر لما قلنا كلمة ابن سينا وامتدح كلام أبو قراط، مش كده؟ وإن ما قاله أبو قراط صحيح وسرا وريح، ما قال أبو قراط صحيح نار ومشماء وسرا وريح، اللي هي العناصر الأربعة، ومن المعلوم أن هناك مذاهب في الفلسفة اليونانية اشتغلت فلسفة قبل سقراط وقبل أرسطو، فكانوا لهم اتجاهات من الرواقيين والطبيعيون والآخر آخر وأيضا مذاهب في المنفعة والمصلحة زي الاتجاه الأمريكي في الفلسفة من قبل سقراط. هو هنا بيقول أمهروا في الأعراض، يعني معرفة الأعراض التي تعتري المريض. طبعا المرض فيه مرض وعرض، المرض اللي هو الحقيقي السائل الحال بالجسم، ولكن العرض هو المظهر الذي يدل على هذا، زي الصداع زي بتاع الزمن، ده عرض لكن سببه ايه؟ عشرات الأسباب. فلازم يحدد المرض ولا يخدع بالعرض، ويعرف ده عن طريق الأعراض والأخلاط، العنصارات الموجودة في الجسم وتوازنها واعتدالها هو للصحة، واضطرابها واختلالها هو للمرض، ويسمى المزاج أحيانا، وله أحكام في الطب. وأظن أول من نبه عليه الشيخ الشربيني الشافعي، تكلم عن المزاج وأحكامه الطبية. فهو هنا بقى بيتكلم عن توحيد الأعمال أو الأفعال، وتوحيد الصفات، وتوحيد الذات. توحيد الأفعال يعني لا فاعل في الوجود، مش لا خالق فقط، خالق يعني يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، لا بل ولا تأثير للمخلوق في مخلوق، وإنما المخلوق التأثير ناشئ من القدرة المخلوقة لله. نعم الإنسان يفعل ولكن بقدرات مخلوقة، فالفاعل الأصلي هو الله سبحانه وتعالى. وبعدين توحيد الصفات، إنه كل الكمالات في الله سبحانه وتعالى، كل كمال واجب لله وكل نقص عليه محال، مع سلامة الله مصحوبين بالسلام، ادعونا زي ما بندعي لكم. بس هنا بقى بيقول في البيت ايه، أمهر في الأعراض والأخلاط من أثقل جالينوس أو بقراصي، أثقل جالينوس يكسر البيت ساكن السين جالينوس. جالينوس هذا الاسم الصحيح. أسكن السين. سكن السين هو. أسكن. هو سكن السين. السين. أسكن. السين ساكنة. جالينوس. جالينوس. برضو مشاين. ألقوت شو مخطوطة. أكتب جالينوس أو بقراط. ما أظن ذلك. وقد علمتم بقراط وابن سينا والعناصر والكلام ده وبيقول يعني ما هو بقراط مثل العناصر، وأما جالينوس فهو الطبيب الإغريقي الذي تأثر به الأطباء. وأنا أتكلمت مرة هنا وعليك أن تقرأ كتاب للعبد الفقير اسمه التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية، وهتلاقي أن المعلومات الإغريقية استطاع العلماء العرب، وخصوصا تكلمت عن أحد المسيحيين الشرقيين مين مش فاكر اسمه، سافر إلى أثينا ودرس الطب ونقل نصوص هؤلاء الناس إلى اللغة العربية، بل إن المترجمين الأجانب الآن المعاصرين يقولون عنه نحن نعرف هذا الشخص الذي عاد من أثينا وهو يحفظ كل الأشعار هوميروس. يعني مش بس تعلم الطب، هو عاد 3 سنين هناك حافظ أشعار الشاعر الإغريقي هوميروس صاحب الأوزيسا والمش عارف ايه المنظومتين أولي. ونقل الطب، ولكن الحكاية أن أثينا وحاجة بين سوريا وتركيا اسمها ايه؟ أنطاكيا. كانت مركز آخر من مراكز انتقال العلوم الغربية إلى العالم الشرقي، سواء في فارس أو في بغداد، ولكن أنطاكيا دي طلع منها واحد عينوه بابا في سينا فما عجبهمش وطردوه، فخرج ولم يستقر في أنطاكيا، وإنما خرج هو وأتباعه خلافات كلامية ميتافيزيقية، لأنهم يتبعون الكنيسة الشرقية التي لا تؤمن بالتماثيل والصور وترى أن هذا تجسيد للإله. فعلى كل حال هاجروا إلى ما يسمى جنبي شابو، وهذا في داخل إيران. ومن جنبي شابور جاء علماؤها ومتخصصوها بطلب من الخليفة المسلم إلى بغداد، وبدأوا المارستانات الإسلامية هذه الرحلة. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند صفحة وعند البيت بتاع جالينوسا وبقراطي لي. بنتكلم في العلم، وقلنا حاجتين تعريفه، وذكرنا 5 تعاريف أظن، وذكرنا أيضا الفروق الفاصلة بين علم الله وعلم العبد، لأن دي وإن لم تكن بارزة هنا إنما هي من أهم الأغراض بالنسبة لعلم الكلام. وقلنا إنه يعني أذكركم علم الله سبحانه وتعالى قديم، يعني لم يكن جاهلا فتعلم كالإنسان، وعلم الله سبحانه وتعالى علم حضوري، يعني الأشياء حاضرة أمامنا ولا يحتاج إلى آلة أو حاسة أو واسطة بينه وبين المعلوم. وعلم الله سبحانه وتعالى هو السبب في وجود الأشياء، وليس كما هو الحال بالنسبة بين مسبب يوجد الشيء ثم تعرف. زي ما قلنا أن أمريكا هناك قبل أن يخلق مكتشفوها. العلم تابع للمعلوم كما يقولون، تلك مسألة أخرى تحت الكلام. وكذلك العلم الإلهي لا يتدهور ولا يظل ربي ولا ينسى، ولكن العلم البشري معرض للغفلة والنسيان والنوم وكل مضادات العلم، فعندها يغيب تغيب المعلومات. كما أن الواحد منا يشغله علم عن علم، ولكن العلم الإلهي قد يتعلق بأكثر من معلوم واحد في وقت واحد، ولا صعوبة في ذلك بالنسبة إليه، وإن كان ذلك مستحيلا في رأي هنيجي. هي دي المسألة التي سيختم بها هذا الفصل بعد ما يتكلم عن رأي الإمام الرازي، زي ما قلت لكم أنه هو بيغلط ابن سينا. واللي يقرأ منكم حاجات دي مثلا يشتغل على الكلام ومش يعرف بالفلسفة الإسلامية، أن في تداخل وفي تأثر وتأثير. فابن سينا ألف كتابه الإشارات والتنبيهات وشرحه كثير، ومن شراحه الرازي، وفيه يحاول تخصيص ابن سينا عمال على بطال، وغرضه أنه هو يعني يزيل من نفوس المثقفين المسلمين تقديس هؤلاء، هم برضو ممكن يغلطوا زينا زي أي واحد، إنما بالغ في هذا، حتى أنه مثل الأمدي، وقد جاء بعد الرازي بسرطور الأسقار تقريبا، فإنه ألف كتابا سماه كشف التمويهات عن شراح الإشارات، وحاول في إنصاف ابن سينا والرد على اتهامات الإمام الرازي. وهذه المسألة تدل على إنصاف المتكلمين، إنما مش متعصبين للراجل بتاعهم اللي اسمه الإمام، إذا أطلقت لفظ الإمام ذهبت إلى مباشرة إلى إلى إلى الرازي، إذا أطلق لفظ القاضي ذهب مباشرة إلى البخلان. كذا ألقاب شهر بها كثيرون، ولكن أبرز واحد فيهم أو الأكثر استعمالا كذا، ولكن لم يمنعهم هذا من أن يخطئوا ويقولوا كان شرحه جرحا لا شرحا، يعني بيحاول يغلط الراجل عمال على بطال كده. لكلمة مصرية معناها بصفة مستمرة. قال في الملخص، ده كتاب من كتب الرازي غير المحصل. المحصل كتاب له أيضا، ولكن عليه تلخيص اسمه تلخيص المحصل أو نقد المحصل، ده لنصير الدين طوسي، ولكن الملخص يعني كتب الرازي، وأظن نشر أخيرا في مصر أحد رجال سور الدين، أظن نشر أخيرا أو بصدر الناشر لا أدري، واحد عايزه للعلم ما يحتاجش تعريف، العلم مفهوم بديهي. ما يقول لك من أعقد المشكلات تعريف الإيه الواضحات، كل ما تزيدها تعريفا تزيدها إشكالا، لأن هي مش ظاهرة معنا. فبيقول لك إنك أنت تعرف وجود نفسك ولا لا؟ قلت أنا مرة قبل كده هنا اللي منكم معنا، أنت تسأل تقول يا واد يا محمد أنت ابنك الصغير، يقول لك أيوه يا بابا أنا موجودة في وسط الجلوس ولا في وسط النوم، يعني عارف معنى موجود ومعنى وجود نفسه، أنا موجود في الحتة الفلانية. كلمة الوجود عايزة تعرف، مش محتاج موجود، يعني أنا حاضرة. ولذلك يقول مشايخنا إن الحصول أقوى أدلة الإمكان. تلاقي الحاجة موجودة قدامك وبعدين تقول ممكن توجد ولا توجد، تقول هي قدامك هي موجودة. واخد بالك؟ علم الكلام ليس لتعقيد الأفهام وإنما لبيانها وشرحها. هو بيقول إن العلم أمر بديهي، لأن كل واحد منا يعرف نفسه ويعلم أنه يعلم وجود نفسه. بل أنا قلت لك الطفل الصغير والدليل ما يعرفه الصغير والكبير والعالم والجاهل هو البديهي، فلا داعي لتعريف العلم، ما يحتاجش تعريف. يقول أتيني إنا نعلم بالضرورة علمنا، يعني زي ما بنعرف الأرض تحتنا والسماء فوقنا، مش أنا قلت دلوقتي الجهاز ست فوق وتحت وأمام وشمال ويمين والكلام ده، كل واحد عارف الكلام ده ولا مش عارفه؟ نحوله رأسا إلى مستشفى يسأل أنا مش عارف، يبقى كل واحد عارف اللي فوق ده وشمال ويمين، زي ما هو عارف السماء والأرض أو عارف أنه هو نفسه موجود وليس عدما ولا هباء ولا شيئا غير موجود، إنه هو كائن موجود. فدي حاجة بديهية كعلمنا بالسماء والأرض ووجودي لذاتنا وآلامنا اللي هي المشاعر الداخلية الوجدانية، الجوع والعطش انت تعرف لك، انا انت ما اعرفوش لكن انت عارف جوع نفسك وعطش نفسك بحقائق مباشره. او ده العلم الحضوري لما يعصي اله بين المدرك والمدرك، بل هو في صميم كيانه. اتفهمون لكل المعلومات عند ربنا حضوريه لانها هي موجوده في العلم القديم وليست مستمدة من الكائنات الخارجية. فالعلوم اللي بيسميها مرت بنا، هنتكلم في الكيفيات النفسية، الجوع والعطش والألم والفرح والحزن والمشاعر، هذه وجدانيات بديهية لأنها إدراكات مباشرة. فتقليل فيها أنا ايه العطش والجوع اللي انا شاعر بيه؟ يقول لك انا حال زي العطش، يعني احس ان في جفاف في الحال. فدي حاجه لا تحتاج الى تعريف. ووجود لذاتنا والامنا ونميز بينه وبين سائر الأحوال النفسانية، كل الإدراكات المباشرة والوعي الذاتي والوجداني، اسم وجدانيات مش بمعنى عواطف، بمعنى مشاعر ذاتية، يعني المقصود بوجدانيات. وبين سائر الأحوال النفسانية، وذلك يتوقف على تصور ماهية العلم. أنا أعلم أني عطشان، يبقى أنت عارف أنك عطشان وعارف ما لم تعلم. إيه يعني يعلم؟ أن يقطع بوجود كذا، يدرك، يعرف. يبقى أنت فاهم معنى العلم زي ما أنت فاهم معنى العطش والجوع، مش محتاجة تعرف. وذلك توقع على تصور ماهية العلم، ما كانش عارف معنى علم يعني إيه، يبقى لا يعلم أنه موجود. ولكن كل واحد مما يعرف عن نفسه أنه موجود وليس هبان، وإلا بيسأل ويناقش ويجادل ليه؟ واضح؟ وما يتوقف على البديهي فهو من باب أولى بديهي. إذا كان العلم هو الشرط في معرفة أحوالنا الشخصية كالجوع والعطش والألم والفرح إلى آخره، وهو منبني على العلم، وهذه أشياء بديهية فأصلها ومفهوم العلم لازم يكون أكثر بداهة. ولا يحتاج إلى تعريف. العلم والجهل إيه؟ كل واحد عارف. واضح؟ فهمت إن ما يتوقف عليه البديهي فهو لا بد أن يكون بديهيا، بل أن يكون أكثر بداهة، مش كده؟ لأنه هو الأصل اللي ينبني عليه البديهي الآخر كالجوع والعطش، أو كالعلم بوجود نفسي. العلم بالوجود حاجة والعلم المطلق حاجة، وكلهما بديهي. ماشي؟ الكلام وفهم مش صعب يعني. وذلك يتوقف على تصور ماهية العلم، يعني إدراك علمك بوجودك مترتب على فهمك لمعنى العلم هو إيه، الإدراك والفهم والوعي. وما يتوقف عليه البديهي أولى أن يكون بديهيا، فتصور العلم بديهي. كل ده نقف عن الملخص للإمام الرازي لحد كده. كلام حلو. ثم إن هذه الحالة الوجدانية لو إحساس الإنسان بوجود نفسه أو عطشه أو جوعه أو فرحه أو حزنه، هذه الحالة الوجدانية المسماة بالعلم، الوعي بذلك، ليست عالمية. هل شيء عالمي ولا صفة تقوم بك؟ في فرق بين الواعي بوجود نفسه أو نائم أو غفلان أو شخبان. لكن إذا تنبه يقول لك أو زي ما الواد محمد فين، أيوة بابا أنا هو أنا موجود أهو. عندما نبه عرف إنه هو موجود في الأوضة الفلانية، واضح. لكن إذا كان مش وارد على باله المسألة، غفلان الغفلة أو نائم أو شاهي أو شيء، يمكن ما لا يكون على وعي بذلك. فإذا نبه عرفها بدون تعليم، فلمعنى البداهة. وهي حالة حقيقية، يعني صفة تقوم بالإنسان، زي ما قلنا إن العلم تجلي حقيقة تبدو واضحة للإنسان بعد أن كانت غامضة، فهو نوع من التجلي وانقداح المعنى في النفس، هو ده اسمه علم. ومنه ما هو بديهي ومنه ما هو نظري، سواء كان تصوريا. يعني لما تقول الواحد الوطنية، يعني ايه الوطنية دي؟ نروح للفلاح في الصعيد الأوسط، ما معنى الوطنية؟ قد لا يعرف. ولذلك أظن أن الشيخ فلان من أساتذة العلوم ومن مؤسسي الفكر المصري اسمه الشيخ إيه، من أساتذة الطاحسين، له كتاب اسمه الكلمات الثمان، ثمان مصطلحات، منها كلمة وطن، من كلمة قد يخفى معناها، فده مفهوم تصوري ما فيش حكم. وطن يعني يعني كذا، زي حسن يعني يعني فلان، بس كويس وحش لا ما فيش، تصور فقط دون حكم، يعني دون تصديق، لكنه نظري. فمنه ما هو بديهي ومنه ما هو نظر. كذلك الحكم، منه ما هو بديهي لما أقول السماء فوق المدعيز الدليل والأرض تحت المدعيز الدليل. لكن إذا ذكرت أشياء أخرى، أن السماء مثلا فيها كواكب، وأن الشمس هي الكوكب الرابع وفوقها ثلاثة وتحتها ثلاثة، الكلام ده نظر يحتاج إلى بيان. واضح بديهي ونظري، سواء كان في التصور يعني إدراك المفردات أو في التصديق وهو الحكم عليه. يقول لك إيه؟ إن الحالة دي اللي هي الوعي بالذات أو الوعي بالأشياء البديهية صفة حقيقية موضوعية موجودة فيك، ليست عدما، بدليل أنك بتبقى ساهي ثم تتنبه فتعرف. فالوعي هنا حالة واقعية. فاكر لما قلنا ملكة؟ حاجة موجودة سواء حسية أو معنوية، وليست مجرد عدم أو هباء أو لا شيء، ملكة معنا يا سادة، وليست عالمية لأنها ممتازة عن غيرها. جاب دليل ثاني وهو أن التميز دليل الفرق بين الأشياء. وهو المتميز يعني مفهوم يا سادة، إضافة يعني له ركنين، لازم تقلب من حاجتين. متميز يعني هو متميز عن حاجة تانية مختلف عنها، فالاختلاف يعني شيئين متخالفين، مفهوم إضافة هنا وإلى المضاف. زي الصويل والأشمام له ابن مالكي، مفهوم المضاف لا يفهم الإب إلا بفهم الأب، ولا الأب إلا بأن له ابنا، مفهومين مترابطين واضح. فهو هنا يقول لك إن التمايز دليل الاسمينية أو إن حاجتين، وإلا حاجتين اختلاف يعني اختلاف مع شيء آخر، مفهوم يا إخوة. فالتمايز في حد ذاته بصرف النظر عن المتميز، أو مش ضروري تعرف على وجه التفصيل هذا الطرف وذاك الطرف، لكن أنت تدرك إن هما مختلفين متمايزين. نحن كنا زمان نقول نضرب مثال ونقول إن التوأمين شكل بعض تماما، بل أحيانا الوجدانيات مشتركة، يعني واحد منهم يحس بالحزن أخوه التوأم ممكن يشعر بنفس الحزن، دي تجارب. ولكن هات الاثنين وقفهم قدامك، ده واقف على رقعة من الأرض وده واقف على رقعة أخرى من الأرض، بس يبقوا اثنين، صحيح انهم شكل بعض ومشاعرهم قد تكون واحدة وطول وعرض ولون وكل حاجة، لكن هم اثنين متميزين، فقد لا يختلفان تماما ولكن يتميزان ولو في شيء ما، ولكن في شيء مؤثر. دوائف هنا ودوائف هناك، لا على شمال المكتب ولا على اليمين، وهكذا. واضح يا سادة التمايز دي مهمة جدا في العلم. أذكر لشيخنا اللي اسمه أنا بعيد أسميهم زي ما بدعي لهم عشان أفتكر الاسم، غنيمي هلال، محمد غنيمي هلال، أول واحد عرف بالنقد المعاصر والأدب الحديث في مصر، وترجم عن الفرنسية وألف كتبا أصيلة، وأنا كنت القارئ بتاعه أقرأ وهو يشرح إلى العلوم. فيقول لك العلم إدراك الخلافات والمميزات وليس المشتركات، والمشتركات على أفهم شيء أنا وإنت بني أدمي وأحياء وبنأكل ونشرب وننام ونصحى وإلى آخره، لكن اللي بيميزك عني إيه؟ الاختلافات اللي بنسميها الفروق الشخصية، أو في العلم المعاصر علم النفس الفروق الفردية، إنما هي في المشخصات يعني الفروق والمميزات، هو ذا حقيقة العلم. مفهوم يا سادة؟ هكذا قال. وما يتوقف عليه البديهي وأولى أن يكون بديهيا، فتصور العلم بديهي كلام، والله لحد كده كويس، بس بعد كده يتوهنا الراجل. ثم إن هذه الحالة الوجدانية المسماة بالعلم ليست عدمية، مش مجرد عدم، بل هي صفة حقيقية تعتري النفس بعد أن كان جاهلا صار عالما. إيه اللي حصل؟ حالة صفة قامت به بنفسه، وهو التجلي والوعي والإدراك. يدرك التمايز، والتمايز دليل الاختلاف ودليل إن أشياء حقيقية موجودة مش مخترعة ولا موهومة، فالموجودة فعلا لأنها ممتازة عن غيرها بالضرورة، والعالم لا يكون كذلك. الأعدام مثل بعضها المعلم يعني لا شيء. فالفراغ هنا زي الفراغ هنا زي الفراغ هنا. في فرق بينهم. لكن أنت هنا وزميلك هنا تفرق. فالأعدام معي لا تتمايز، إنما تتمايز الموجودات، والموجودات غير المتشابهة. ولا يوجد كائنان متشابهان في كل شيء، لأنه كما يقول ابن سينا الطبيعة لا تكرر نفسها. وإنما في الإسلام الحكمة الإلهية وراء كل مخلوق. لو كان فضلة أو زيادة عدد لا ربنا ما عندوش كلام ده، مش هيشغل نفسه بيه. هل تفهموني؟ يقول لك سيدي لو كانت عدما لكانت دي لعبة بقى من الرازي، شرحتها والله المرة اللي فاتت يا شيخ، نحن الرازي قلت الرازي هنا بيلعب لعبة عقلية وعايز يقول لك إن الذين يحاولون تعريف العلم والكلام في أنه مجرد عدم، وفي حد قال كده؟ ما انتش فاكر؟ المذهب اللي بيقول ان العلم التجرد، يعني غياب المادة، يعني عدم المحسوسات، لما المعنى الخالص الذهني هو ده اللي يخش في المخ. انا اعرف انه صعيدي لكن هجيب الصعيد ادخله جوه دماغي، انما المعنى انت فاهمني؟ فإذا اللي عايز يتوصل إلى أن العلم مجرد غياب المادة وأن النفوس المجردة تدرك كل شيء، هكذا زعم الفلاسفة في مقال نظرية العقول. العقول العشرة دي لأنها أشياء معنوية لا مادة ولا جسد فيها، يتولد كل واحد منها عن الآخر، فإنها تدرك من غير آلة ولا حس ولا مكون، تتبدأ أمامها الأشياء حضوريا زعموا. والعقل الأخير اللي هو من العشرة الموجود في فلك القمر عارف كل حاجة على سطح الأرض، وهو الذي يتابع أحوالها ويمدها بما تحتاج إليه. إزاي؟ التجرد. فهم معنى التجرد؟ يعني كونه شيئا معنويا خاليا من الحس، موجود لكن موجود عقلاني روحاني ليس ماديا ولا حسي. فالتجرد في ذاته موازي للعلم أو ملازم للعلم عنده. هذا ما أحد أقوال الفلاسفة، العلم عدم المادة، العلم التجرد، النفس المجردة تدرك كل شيء. صحيح إنما احنا بنناقشهم بنخش الكلام ده عرياني ونصايب، والنفس الانسانيه مجرده عندكم، ولكن هل كل البشر اللي عندهم نفوس علماء؟ منهم من يعلم ومنهم من يجهل. لو كان مجرد التجرد والخلوء من الماده كافيا للعلم والادراك لاستوى الجميع وكانوا جميعا. واضح يا ساده؟ فهو بيقول اللي عايز يشرح العلم على انه عدم وانه مطلق التجرد والتجرد كاف للادراك والوعي، انا هبطل الكلام. ازاي ابطل الكلام؟ قلت العلم في الحاله دي عدم، عدم ايه؟ عدم المطلق يعني عدم كل شيء، ولا معناها عدم الجهل؟ اظن العلم يبقى عدم الجهل، ولا ايه؟ ولا العلم معناها عدم الطول او عدم البياض او عدم السواد؟ لا، العلم عدم يعني عدم الجهل، زوال الجهل بحصول العلم. ماشي. طيب واذا كان العلم هو عدم مقابله وهو الجهل، وعندكم ان العلم عدم، اذا يبقى عدم العدم مش كده؟ ما هو إدراك للعالم اللي هو عالم الجاه، وعلم العلم وجود. فالطريق انت سلكته لكي تثبت ان العلم علم وانه مطلق التجرد سيؤدي الى كونه حقيقة وجودية وملكة، لان عدم العدم وجود، ونفس النفي اثبات. معنى ادي اللعبة لك رهبة، واللي مش فاهم يسأل بيقول سيدي. ثم وايضا لو كانت يعني صفة العلم عدما لكانت عدم ما يقابلها، يعني هتبقى عدم مطلق ولا عدم شيء معين وهو الجهل، عدم ما يقابلها وهو الجهل، يقصد وهو الجهل البسيط او الجهل المركب، ما ده اللي يقابل العلم، والاثنين طبعا فيهم جهالة، بس واحد جهالة أس اثنين واحد جهالة أس واحد. الذي أس اثنين لك هو جاهل ويثق أنك أنت الجاهل وأن هو العالم، طبعا فيه أس ثلاثة كمان ابحث يعني. فالجهل المركب هو ذلك الجاهل الذي لا يعرف شيئا ويعتقد أنك أنت الذي لا تعرف وأنه هو يعرف كل شيء. وما أكثر هؤلاء. فالذي يقابل العلم إذن جهل بسيط أو جهل مركب. صار نشوف بقى، امشي معانا، الرجل يقول لك امشي معايا عشان تتأكد من أن القول بأن العلم حالة عدمية غلط، وأنه صفة حقيقية وجودية. واضح؟ لأن عدم العدم وجود، وهو إما الجهل البسيط الذي هو عدم فيكون العلم عدما للعدم، وعدم العدم وجود، ونفي النفي إثبات. واضح الكلام؟ ده من جانب الرازي للرد على الفلاسفة القائلين بأن العلم التجرد، يعني انعدام المادة. فاهمين؟ عندك حديث لما تحرك خطوة واحدة. أنا شرحت الكلام ده والله مرة ممكن يقع. فهو هنا بيقول العلم ده إذا ما كانش عدم وصفة قائمة وجودية، إيه هو؟ هو عبارة عن انطباع النفس بصور الأشياء الموجودة. قال لك لا، لأن حصول صور الأشياء في الكائن لا يكفي للوعي والإدراك. الحائط عليه صورة السواد والبياض والخضرة وهو لا يعي شيئا، والمرآة في داخلها الصور وهي لا تعي شيئا، فليس مجرد حصول الصورة هو حقيقة العلم، إنما حصول الصورة الخاص وهو حصول الصورة في نفس واعية مجردة. أدي الحتة كلها اللي هي الباقية لغاية منتصف صفحة 15، وبعدها نبدأ في اعتراضات خفيفة كده اثنين ثلاثة، وبعدين نخش في موضوع مستقل مهم ودقيق، واللي بيفهمه يبقى بيفهم في علم الكلام، واللي يعجز عنه يتعب عشان يدرس علم الكلام. يقول لك الإمام محمد تلاميذه راحوا يحجوا، واحد منهم مات في السكر، فباعوا متاعه وجهزوه به وقالوا الله يعلم المفسد من المصلح، يعني استغلوا. فلما عادوا إليه وحكى له قال لو لم تفعلوا لما كنتم فقهاء. فلو لم تفهموا اللي جاي ده نودع الموضوع في غاية الدقة، ولكن سأبذل جهدي في بيانه إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.